على البدن عموما بما يوجب قصاصا أو دية، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو دية. ومن هذا التعريف نلحظ أن الجناية مختصة في عرف الفقهاء هنا بما كان فيه التعدي على الأبدان. والتعدي على الأبدان ينقسم إلى قسمين: تعد على النفس وهو ما يسمى بالجناية على النفس، وتعد على الأطراف وهو التعدي الذي تبقى معه الحياة. أما الجناية على النفس فهو التعدي الذي تذهب معه الحياة. والجناية على الطرف هي الجناية على بعض أجزاء الجسد بحيث تبقى الحياة بعد هذه الجناية. والمؤلف ابتدأ هنا بذكر أقسام القتل، وخصصه بالقتل بغير حق، لأن القتل بحق لا يعد جناية. القتل بحق لا يعد جناية، فمن قتل في قصاص فإن قتله هذا لا يعد جناية، ومن قتل في حق في حد كالزاني مثلا أو المرتد فإن قتله هذا لا يعد جناية، وهكذا. إذن ما هو القتل الذي يعد جناية؟ هو القتل بغير حق. القتل بغير حق، وقسمه المؤلف كما هو الحال عليه عند كثير من العلماء إلى ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ. والعمد عرفه بأنه القتل بما يحصل، أو الجناية بما يحصل منه القتل غالبا، وهذا ضابط متسع يشمل كل جناية يحصل منها القتل، سواء أكان القتل بآلة حادة أو بآلة مثقلة أو بغير ذلك مما يفضي إلى القتل غالبا. إذن فالضابط في جناية القتل العمد ما هو؟ أن يقصد الجاني إلى التعدي على المجني عليه بما يؤدي إلى القتل غالبا. وما يؤدي إلى القتل غالبا ضابطه العرف. العرف، فإن كان هذا الأمر في العرف مما يغلب على الظن حصول القتل به كان هذا من القتل العمد، كان من القتل العمد. هذا طبعا عند كثير من العلماء، وبخاصة عند الحنابلة وعند الشافعية، يقسمون القتل إلى ثلاثة أقسام، أو الجناية على النفس يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. شبه العمد هو أن يقصد الجاني الفعل، يقصد أن يقصد الجاني الفعل ولكنه لا يقصد النتيجة المترتبة على ذلك. يعني لو أنه تشاجر مع إنسان فصفعه على خده، أو ضربه بعصا صغيرة، أو شرطه بآلة حادة في مكان من ظاهر جسده لا يقتل هذا الجرح غالبا، فحصل القتل بعد ذلك فمات بسبب هذا الفعل، فإن هذا القتل لا يعد من العمد ولكنه يشبه العمد، يشبه العمد، لأن الجاني قصد الفعل. هنا الجاني قصد الفعل. هناك قسم ثالث من أقسام القتل كما ذكر المؤلف هنا، وهو القتل الخطأ. القتل الخطأ، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقصد الإنسان إلى شيء معين ف فيصيب غيره، كأن يرمي صيدا مثلا فيصيب إنسانا، ها؟ هذا قصد الفعل مع عدم قصد النتيجة، خطأ في النتيجة، خطأ في الشخص هذا. فالفعل هو قصد الرمي مثلا أو قصد الطعن، لكنه كان يظنه إنسانا حيوانا فبان بعد ذلك إنسان. وأما القسم الثاني فهو أن لا يحصل منه قصد، أن يتصرف تصرفا لا يقصد به شيئا يؤذي به غيره فيحصل منه الضرر. بعض العلماء يقسمون هذا النوع إلى قسمين: خطأ، وهو أن يفعل الإنسان فعلا يترتب عليه الإضرار بغيره من غير أن يقصد هو ذات الشخص، كما قلنا لو أنه رمى صيدا فأصاب إنسانا. هناك نوع آخر يعدونه أيضا من الخطأ، وهو فعل النائم وفعل الساهي ونحو ذلك، فإن هذا الفعل الفاعل فيه لم يقصد الفعل ولم يقصد النتيجة المترتبة عليه. فلو أن إنسانا نام وبجواره صبي صغير فانقلب أثناء النوم على هذا الصغير فقتله، فإن فعله هذا لا يعد من الخطأ، لأنه لم يقصد ذات الفعل ولا قصد ما ترتب عليه بالتالي. ولذلك يقول العلماء فيه إنه مما يلحق بالخطأ أو مما يجرى مجرى الخطأ هذا الفعل، لكن هو في الواقع من أقسام الخطأ عند هؤلاء. عند المالكية يرون أن أقسام الجناية على النفس اثنان فقط: عمد وخطأ. ليس هناك شبه عمد، شبه العمد عندهم ملحق بماذا؟ بالعمد. فإما أن يقصد الإنسان الفعل بما يحصل به القتل غالبا، أو أن لا يقصد كفعل المخطئ وما ألحق به. فعندهم القسمة ثنائية، عند الحنفية القسمة خماسية: عمد وهو ما عرفتم، وشبه عمد، وخطأ، وقتل وما أجري مجرى الخطأ، وقتل بالتسبب. خامس: قتل بالتسبب. القتل بالتسبب هنا يعني أن يفعل الإنسان فعلا لا يباشر به الجناية ولكنه يمهد لها المباشرة من غيره، ولكن عمله هو أدى إلى هذه النتيجة. كما لو أن إنسانا جاء إلى الطريق العام فحفر فيه حفرة، فجاء إنسان يمشي في الظلام فوقع في هذه الحفرة فمات، فالذي حفر الحفرة لم يوقعه فيها، هو الذي باشر بنفسه، لكن لما كان هذا الإنسان مأذونا له في المشي في الطريق، من حق كل إنسان أن يسير في الطريق وإنما حصل التلف بسبب فعل الأول، لأنه هو الذي أدى بهذا إلى الوقوع في الحفرة، فيسمونه قتل بإيش؟ بالتسبب. قتل بالتسبب يعني كانت هناك واسطة بين فعل الأول وبين فعل الثاني، الواسطة هذه هي مباشرة الثاني، لكن مباشرة الثاني لا تصلح لإضافة النتيجة إليها، فسمي قتلا بإيش؟ بالتسبب. على كل حال المؤلف رحمه الله جعل هذه الأقسام ثلاثة في الجناية على النفس: قتل عمد، وشبه عمد، وخطأ. هذا في الجناية على ماذا؟ على النفس. وأما الجناية على الطرف فليس فيها إلا قسمان: عمد وخطأ. الجناية على الطرف إما أن تقع عمدا وإما أن تقع خطأ، ليس فيها شبه عمد. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الجنايات. مسألة: القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام. لاحظوا هذا الضابط: القتل بغير حق. القتل بغير حق، لأن هذا التقسيم ليس لمطلق القتل بل للقتل بغير حق. أحدها العمد المحض، وهو نوعان، أحدهما أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع به ويدخل في البدن كالسيف والسكين والنشاب، وما يجرح بحده، وإن كان زجاجا أو خشبا أو قصبا فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناه. نعم، يعني ما هو القسم الأول من أقسام القتل العمد؟ هو أن يضربه الجاني، أن يضرب الجاني المجني عليه بآلة حادة. والمحدد ما هو؟ أو الآلة الحادة ما هي؟ هي كل ما يقطع ويغور في البدن، هذا هو تعريف الآلة الحادة، من أي شيء كانت، سواء كانت من الحديد أم من الخشب أم من العظام أم من الزجاج أم من الأحجار أم من أي شيء حاد يدخل يقطع ويفري ويدخل في البدن، له غور في البدن، هذا يعتبر من الآلة الحادة. نعم. فأما الجرح الصغير كشرطة حجام أو غرزة بإبرة أو غرزة بإبرة أو شوكة أو شوكة نظرت نظرت، فإن كان ذلك في مقتل كالعين والفؤاد والصدر والصدغ كالعين والفؤاد والصدغ فمات فهو عمد، لأن الإصابة بذلك في المقتل كالإصابة بالسكين في غير مقتل، وإن كان في غير مقتل نظرت، فإن كان قد بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير، وإن غرزه بها غرزا يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجام فما دونها في غير مقتل، فقال أصحابنا إن بقي فيها حتى مات ففيه القود، لأن الظاهر أنه مات منه، وإن مات في الحال ففيه وجهان، أحدهما لا قصاص، قال ابن حامد لأن الظاهر أنه لم يمت منه، والثاني فيه القصاص، لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة ظن القتل به بدليل ما لو قطع أنملته، ولأن في البدن مقاتل خفية، وهذا له سراية وموت فأشبه الجرح الكبير. الثاني يعني هذا كله تفريع على ماذا؟ على الضابط الذي ذكره في أن من أن الجارح أو الآلة الجارحة هي كل ما يغور في البدن، فإذا جرحه بالآلة الجارحة هذه، إذا ضربه بهذه الآلة الجارحة ضربة كبيرة فمات، كان هذا من القتل العمد. قد يقول إنسان كيف نعرف أن الإنسان أن الجاني تعمد قتله أو لم يتعمد؟ هذه مسألة مردها إلى ماذا؟ إلى نيته، ولا اطلاع لنا على ما في نيته، لكن لنا بفعله. على ما نحكم؟ نحكم على فعله، فإن استعمل الآلة الحادة وضربه بها ضربة كبيرة كان هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على قصده الجناية عليه، ولا نسأله عما في نيته، لأنه لا يطلع على ما في القلوب إلا من؟ إلا علام الغيوب. فالضابط عندنا في تعرف النية قصد أو قصد القتل ما هو؟ استعمال الآلة الحادة. إذا استعمل الآلة الحادة وضربه بها ضربة كبيرة فمات، كان هذا دليلا على قصده الجناية على هذا الإنسان. طيب، إذا استعمل آلة صغيرة حادة ليست آلة كبيرة، فهنا المسألة تختلف. إن ضربه بها أو جرحه بها في مكان يقتل غالبا، الآن الآلة هذه الصغيرة قد لا تقتل، إبرة مثلا قد لا تقتل، لكن لو أن الإنسان غرزه بها، الجاني غرز المجني عليه بهذه الإبرة في مقتل، في مقاتل في البدن، يعني جهة القلب مثلا، أدخلها حتى أصابت القلب فمات الإنسان، أو خلف الأذن هنا، ها؟ هذه هنا لو أدخلها وبالغ فيها تصل إلى ماذا؟ تصل إلى الدماغ فتقتل، ها؟ فهنا الجرح حتى بالآلة الصغيرة إن كان في مقتل، فمات المجني عليه فإن هذا الفعل يعد من القتل العمد. لكن إذا جرحه بالآلة الصغيرة جرحا يسيرا، أو حتى بالآلة الكبيرة جرحا يسيرا، لا يقتل مثله غالبا فمات، هل يعد هذا من القتل العمد أو لا يعد من القتل العمد؟ العلماء لهم تفصيل في هذا. بعضهم قالوا مجرد استعماله للآلة الحادة يجعل هذا الفعل ماذا؟ من القتل العمد، فلو مات كان الجاني قاتلا له قتلا عمدا. وبعضهم قالوا لأن بقيت في البدن، يعني لو أنه مثلا كشطه بإبرة أو غرزه بإبرة في غير مقتل حتى وتركها في البدن فمات، المجني عليه، فإن هذا يعد من القتل العمد، وما عداه لا يعد من القتل العمد. المهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الآلة الصغيرة، في الضرب بالآلة الصغيرة التي لا تقتل غالبا في غير مقتل، أو الضرب بالآلة الكبيرة ضربا يسيرا إذا حصلت الوفاة بعده، هل يعد قتلا أو لا يعد قتلا؟ من رأى أنه من القتل العمد نظر إلى أن هذه الآلة آلة جارحة مما يصلح للقتل، ومن رأى أن هذه الفعلة ليست من القتل العمد نظر إلى أنها في الغالب لا تقتل، في الغالب لا يقتل مثل هذا العمل. قد يجرح إنسان غيره جرحا يسيرا فيموت المجني عليه، لا لكون هذه الآلة قد فعلت به فعلا يؤدي إلى قتله، لكن ربما لأنه روعه أو خاف، خاف فحصلت له سكتة قلبية مثلا فمات، أهوى إليه بسكين كبيرة ولكنه كشطه بها كشفة يسيرة فتوقف قلبه من الخوف، فهذا القتل الآن ليس بسبب فعل الجاني، ليس بسبب ضربه بالسكين، لأن هذا الضرب لا يحصل به القتل غالبا، ولكن بعض العلماء يرون أنه من القتل، لأن المعتمد في القتل العمد عندهم ما هو؟ استعمال الآلة التي تقتل غالبا. نعم. فمن نظر إلى الفعل مع الآلة، يعني من نظر إلى كون الفعل مما يحصل بمثله الموت غالبا مع الآلة التي تقتل غالبا، اشترط الأمرين، فقال إنه إذا كان الجرح يسيرا لا يعد من القتل العمد. ومن نظر إلى الآلة فقط، الآلة الحادة، قال إنه من القتل العمد ولا اعتبار بالفعل سواء كان صغيرا أم كبيرا، لأن البدن فيه مقاتل خفية لا يعلمها كثير من الناس، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد يختلف الناس فيما بينهم، الفعل اليسير الذي لا يعد من القتل العمد في حق إنسان قد يعد قتلا عمدا في حق غيره، غيره مريض أو مصاب بمرض أو ضعيف البنية أو كذا، فقد يؤثر فيه الفعل الصغير مثل ما يؤثر الفعل الكبير في غيره من الناس. نعم. الثاني أن يقتله بما ليس بمحدد بما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، فهذا عمد موجب للقصاص أيضا. وقال أبو حنيفة لا قود في هذا إلا أن يكون قتله بالنار. وعنه في مثقل الحدائد روايتان، وعنه في مثقل الحديد روايتان، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر 100 من الإبل، فسماه عمد الخطأ وأوجب فيه الدية دون القصاص، ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لأن ذلك يختلف، وهو مستقصا بما لو جرحه جرحا وهو منتقض بما لو جرحه جرحا صغيرا لا يقتل مثله غالبا كقطع شحمة أذنه وأنمله وغرزه بإبرة وأن مولته وأن مولته وغرزه بإبرة فوجب ضبطه بالجارح. نعم. يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعند أصحابه لا يعد من القتل العمد إلا ما كان الفعل فيه بآلة جارحة، أما عند الحنابلة وعند الشافعية فالقتل العمد يحصل بكل ما يؤدي إلى القتل غالبا، سواء كان بآلة حادة أو بغير هذه الآلة، سواء كان بآلة حادة أم بغيرها. الضابط عندهم ما هو؟ أن يحصل القتل غالبا من مثل هذا الفعل، أو أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. إذا كانت الآلة المستخدمة في القتل مما يقتل غالبا فالقتل حينئذ قتل إيش؟ قتل عمد. هذا عند الحنابلة والشافعية، ولكن عند الحنفية يرون أن القتل العمد لا يكون إلا باستعمال الآلة الحادة، استعمال الآلة الحادة، إلا ما روي عن أبي حنيفة في القتل بالنار، يعني لو أنه أحرقه بالنار أو حمله فألقاه في النار فاحترق فمات، أو أشعل فيه النار فاحترق فمات، فإنه يعد هذا من القتل العمد، يقول لأن النار تفرق الأجزاء تماما كفعل ماذا؟ كفعل الآلة الحادة، فلذلك يعد هذا من القتل العمد. أما ما عداه من الآلات كالعصا والصوت والحجر ونحو ذلك فلا يعد عنده من القتل العمد، بل هو من القتل شبه العمد. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتيل عمد الخطأ، قتيل الصوت والعصا والحجر، عندما قال الصوت والعصا والحجر، هذه كلمات مفردة دخلت عليها الألف واللام، ماذا تفيد؟ الظاهر منها ما هو؟ إفادتها للعموم. هل فرق فيها بين عصا وعصا؟ هل فرق فيها بين حجر وحجر؟ ما فرق. إذن فالحجر الكبير حتى المثقل يدخل في ماذا؟ يدخل في عموم الحديث: ألا إن في قتيل عمد الخطأ، سماه ماذا؟ سماه عمد الخطأ أو شبه العمد، فهذا فيه ماذا؟ يرى أن فيه الدية وليس فيه القصاص، وليس فيه القصاص. دليلهم ما هو؟ دليلهم هذا الحديث. طيب، أيضا اعترضوا على الضابط الذي ذكره الحنابلة. الحنابلة قالوا: ما هو القتل العمد؟ قالوا: هو الضرب بكل ما يؤدي إلى القتل غالبا. قالوا: هم هذا الضابط لا يصلح، لأن ما يقتل غالبا مختلف، فلا بد من ضبطه بشيء محد معروف، والشيء الذي يمكن أن ينضبط به القتل ما هو؟ الآلة الحادة. قالوا: فالمحدد هو ماذا؟ هو الذي يصلح للقتل غالبا، وأما ما عدا فقد يحصل منه القتل وقد لا يحصل. ولذلك يرى أبو حنيفة، يعني روي عنه روايتان في مسألة القتل بمثقل الحديد، مثقل الحديد يعني حديدة ثقيلة ضرب بها إنسان غيره على رأسه فقتله، لأن الحديد جنس لماذا؟ جنس للسلاح الذي يقطع ويغور في البدن، فلذلك روي عنه روايتان في هذا، رواية تقول إنه قتل عمد ورواية تقول إنه ليس بقتل عمد. لكن المعتمد عند الحنفية ما هو؟ استعمال الآلة الحادة، استعمال الآلة الحادة. في مسألة ما يحصل به القتل غالبا قالوا: هذا منتقض، منتقض بما لو جرحه جرحا يسيرا، لو جرحه جرحا يسيرا بآلة صغيرة حادة هل يقتل؟ لا يقتل. وكذلك لو قطع منه قطعة صغيرة كما لو قطع أنملته فمات من هذا الفعل، هذا لا يقتل به على ما هو الراجح عند العلماء، مع أنه استخدم فيه ماذا؟ استخدم فيه آلة حادة. إذن فقالوا يعني الفعل الفعل في حد ذاته لا يصلح مقياسا للحكم بالعمد من غيره، إنما الذي يصلح استعمال الآلة الحادة، استعمال الآلة الحادة. فقالوا لا يصلح لهذا الضابط إلا أن نقول الآلة التي يحصل بها القتل غالبا، والتي يحصل بها القتل غالبا عندهم هي الآلة الحادة. نعم. ولنا قوله سبحانه ومن قتل مظلوما. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين، متفق عليه. وروى أبو هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدي إما أن يودى وإما أن يقاد، متفق عليه. ولأنه يقتل غالبا فوجب به القصاص كالمحدد. وأما الحديث فمحمول على المثقل.